فضيلة الشيخ وفقكم الله، ختم الخطبة بقراءة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هل هو أمر مشروع؟ نعم، هذا هذه الآية أول من قرأ بالخطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنها آية جامعة، لأنها آية جامعة، اختارها وقرأ بها واستمر العمل عليها، والحمد لله على خير. نعم.